الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التجنس بجنسية الدولة الكافرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا السؤال يشتمل على فرعين لا بد من الإجابة عنهما. الفرع الأول، ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ أهي جائزة أم لا؟ والفرع الثاني، هل يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة أم لا؟ وتفصيل الأمر أن نقول: أما الإقامة في بلاد الكفار إقامة دائمة فإن الأصل فيها التحريم والمنع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من المسلم إذا أقام بين ظهراني المشركين، ولما في ذلك من الخطر العظيم على دين المسلم لما يراه من الشبه والشهوات، فلا أسلم لدين المرء من أن يعيش بين أخوانه المسلمين في بيئة إسلامية، بيئة تكون بعيدة عن مظاهر الشرك ومعالم الوثنية، وبعيدة عن مظاهر الشهوات من الزنا ومعاقرة الخمور. فإذا كان المسلم يجد مندوحة عن المعيش في أو عن العيش في البلاد الكافرة والإقامة فيها، فإنه لا يجوز له أن يقيم فيها، لا سيما إذا كانت هذه الدولة الكافرة من الدول التي تمنع من إظهار المسلم لشعائر دينه، فلا يستطيع المسلم حال إقامته فيها أن يظهر شيئا من شعائر الملة الإسلامية، فهنا يجب عليه وجوب عين أن يترك هذه البلاد. إلا أن الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فإذا كان الإنسان مضطرا اضطرارا كبيرا أو محتاجا حاجة ماسة إلى الإقامة في هذه البلاد الكافرة ومحتاج إلى أخذ جنسيتها، فإننا حينئذ نجيز له أن يقيم فيها حتى تنكشف ضرورته ويرفع الله عز وجل عنه هذه الحاجة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها. فإذا لا يجوز الإقامة بين ظهراني الكفار إلا في حالتين فقط، في حالة وجود الضرورة وفي حالة وجود الحاجة الماسة. ثم نقول بعد ذلك: في حال جواز الإقامة في بلاد الكفار بسبب الضرورة أو الحاجة الملحة، هل يجوز له أن يستخرج جنسية هذه الدولة الكافرة؟ هل يجوز له أن يستخرج جنسية هذه الدولة الكافرة؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ولكن الصواب عندي إن شاء الله أنه جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة وحاجة ماسة قصوى لاستخراج هذه الجنسية لهذه الدولة الكافرة. فإذا لم يكن ثمة حاجة وإنما كان استصدار هذه الجنسية من باب التوسع والكمال فإنه لا يجوز. وأما إذا كان استصدارها يدخل تحت دائرة الضرورات الملحة أو الحاجات القوية فإنه حينئذ يجوز. الشرط الثاني أن لا يستلزم ذلك إظهار شيء من شعائر كفرهم، أو الرضا القلبي بشيء من معالم وثنيتهم. فإذا استلزم ذلك فلا يجوز للإنسان أن يستخرج هذه الجنسية. فإذا تحققت الضرورة أو الحاجة الملحة ولم يستلزم من استصدارها وقوع المسلم في شيء من الوثنية أو الرضا بشيء من معالم الشرك المظاهر الشركية، فإنه حينئذ لا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا الإقامة في بلادهم إنما تجوز في حالات الضرورة والحاجة الملحة، واستخراج جنسيتهم والالتحاق بجنسيتهم إنما تجوز في حال الضرورة أو الحاجة الملحة، فعاد الجواب إلى المنع بالأصالة في الحالتين جميعا إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة، والله أعلم.